ما حكم بيع أجهزة التسجيل والتلفاز والفيديو مع أن مستخدميها يختلفون في استعمالها؟ ما حكم بيع الأشرطة الفيديو أم بيع الفيديو والتسجيل والتلفاز مع أن مستخدميها يختلفون؟ يعني بعضهم بيستعملها الخير وبعضهم بيستعملها الشر. لا أعلم في شيء إلا إذا كان يعلم أن مشتري يستعملها في الشر فلا يبيع عليه، ولكن تجنبها بكلية وكان يبيع في سلع أخرى أسلم له وأحسن، لأن يعني فيها شبهة، وأكثر الناس ليسوا على حد، وأكثر الناس إلى الباطل مو إلى الحق، فإذا كان يتجنبها أولى له. أما إذا كان ما يعلم كل أحواله ما يعرف عنه أنه ذو باطل.